الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا بحمد الله وتوفيقه قد وقفنا عند منزلة التوبة، واليوم الدرس الثاني من دروس منزلة التوبة. وهذا الدرس يعتبر من الدروس اللطائف، لأنه يتناول الأحكام المتعلقة بالتوبة. فمثلا حكم التوبة أنها واجبة، وأنها واجبة على الفور. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة واجبة على الفور، فإذا ما عصى المسلم ربه ثم بدا له بعد ذلك أن يتوب تجب عليه توبتان: التوبة الأولى التوبة من الذنب، والتوبة الثانية التوبة من تأخير التوبة، لأن في ذلك نوع من أنواع الغفلة والجرأة، وهذا يحتاج إلى توبة في حد ذاتها. فمن أحكام التوبة شمول التوبة. الذي يريد أن يتوب إلى الله ينبغي أن يتوب إلى الله من كل الذنوب، وأن لا يدع ذنبا. وهذا يرد في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، جله ودقه، عمده وخطأه، كثيره وقليله. هذا اسمه شمول التوبة. كثير من الناس قد يعصي الله ولا يتوب لأنه لا يرى أنه عصى الله، ولذلك اللهم إني أستغفرك، اللهم إني أستغفرك لما لا أعلمه، أستغفرك لما لا أعلمه. أنت أحيانا تستغفر من ذنب في أثناء حياتك اليومية العادية، قد تقع في ذنوب، وقد تجترح معاصي، وقد تختلف آثام، تحتاج إلى أن تتوب من هذه التوبة توبة الشمول. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، وكل ذلك عندي، وما أنت أعلم به جنو مني. فينبغي إذا تبت إلى الله من ذنب أن تخصص التوبة من الذنب، التوبة من الذنب، ثم أن تعمم بعد ذلك. عملت جرم معين تقول الله اغفر لي، كمان أنا ما بعرفه، ولذلك يعني اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، وأستغفرك لما لا شنو أعلمه. هذا اسمه شمول التوبة. طيب، الحكم الثاني من أحكام التوبة: هل يشترط في التوبة من الذنب عدم معاودة الذنب ثانية؟ يعني زول أجرم وتاب إلى الله بإخلاص وبكى وقال الله توب عليه، وقام بعد ذاك خلاص شعر متابع تاب، بعد فترة قام رجع لشنو؟ للذنب. هل رجوعه للذنب يؤثر على توبته الأولى أو لا يؤثر؟ هل تعتبر التوبة الأولى التي تابها لاغية، أم أنها توبة ثابتة مستقرة؟ طيب، يقول بعض الفقهاء أن عدم معاودة الذنب شرط صحة لا تصح التوبة بدونه. يعني زول عمل ذنب بعدين قام قال الله اغفر لي، وبعد فترة خلى الموضوع ده تاني الشدة تاوره، الموضوع تاني شنو قام له، فوقع فيه توبة ديك، هل يكتب له ذنب من جديد ولا يكتب له ذنب الماضي باعتبار أنه لم يتب؟ عند كثير من الفقهاء يقولون يكتب له ذنب الأول والآخر، يعني سرق، كتبوا سرق الملائكة، تاب محوى، رجع ثاني سرق، السرقة الأولى بضبط تكون كهذا شنو بالتوبة، اكتبوا له واحدة جريدة حقة جريدة، قالوا لا اكتبوا له الاثنين. طيب ده القول الأول. القول القول ده بيقول شنو أدلتهم؟ يقولون أن التوبة تصح ويطلق عليها توبة بالاستمرار على الطاعة، ده واحد. اثنين يقولون أنه واجب مضيق، التوبة واجب شنو مضيق، يعني وقت شنو ضيق، عشان كده الزول يقلع يقلع ثاني ما يرجع. طيب القول الثاني وهو القول الراجح، أن من تاب من ذنب وصدق في التوبة ولكنه بعد ذلك غلب لشهوته وضعفه ورجع إلى ذنب، الذنب الذي عمله أخيرا يكتب وحده ولا يكتب الذنب الذي تاب منه من ذات جنسه، يعني سرق وتاب قال الله نتبت ورفع إيده وتاب أنا إن شاء الله ما أسرق، أخليه شهرين، بعد شهرين قام سرق، يكتب له السرقة، السرقة بعد شهرين دي، قبل شهرين ديك ما بيكتبه لأنه انتهت بالتوبة. وردوا عليهم قالوا أولا ليس الإقلاع من الذنب والعصمة ليس شرط في التوبة، هل يشترط في التوبة أن يكون الإنسان معصوم؟ إذا ما في إنسان أنا سوف تقبل له شنو توبة ليه؟ أين المعصوم؟ لا يشترط في المعاودة، لا يشترط في التوبة العصمة، إنما يشترط أن تكون عاقد العزم أن لا تعود، فإذا غلبت وعدت أنت إنسان ضعيف ولكن لا يمحو الذنب الأول ولا تحاسب عليه. وقالوا إخواننا ما تقولوا التوبة واجب مضيق، هم ما ضربوا مثال، قالوا زوج صلى الظهر 4 ركعات 3 ركعات صحيحة، في الركعة الرابعة أفسد صلاته، هل تقول عنده 3 ركعات صحيحات وركعة واحدة باطلة ولا صلاته كلها باطلة؟ أه؟ صلاته كلها باطلة. أه؟ باطلة كده. قالوا لهم لا تضربوا بهذا مثل، اضربوا المثل بمن يصلي ولا يصوم، شخص يصلي ولكنه لا يصوم، هل صلاته مقبولة ولا ما مقبولة؟ مقبولة صلاته، هل يلزم ويؤمر بالإعادة؟ صلاته مقبولة ولكنه محاسب على شنو؟ على تقصيره في شنو؟ في الصوم. وكذلك التوبة، فالذي أرجحه أن الإنسان إذا ما تاب، إخواننا فرق بين حالتين يعني كما قال ابن القيم، هي حالتين دقيقات، ركز معي. الحالة الأولى زول تاب سرق وقال يا الله تغفر لي، بينه وبين نفسه قال أصو الله ذا غفور رحيم، أنا تاني بسرق وتاني بقول لي اغفر لي، ده من محله ما عنده توبة نهاية لا من الأول ولا من الآخر. وفي زول عقد النية إنه ما يسرق تاني نهائيا، وفعلا كان قريته لكن ضعف وسرق ثانية، الفعل الثاني لا يستغرق الفعل الأول الذي تاب منه. فريق يا أخواني ما فريق؟ فريق ولا ما فريق؟ لأنه في ناس يقول لك والله طيب مثلا أحاديث في صحيح مسلم يقول أذنب العبد ذنبا وقال اللهم اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، وبعد فترة عاد للذنب وقال اللهم اغفر لي، قال لملائكته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، فيعود ثالثة للذنب ويقول اللهم رب اغفر لي، يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له. الصحابة قالوا إلى متى يا رسول الله؟ أزود تحدثين، قال إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى شنو؟ زود سمع الكلام ده قال وقت جاله كذي أنا أذنب وطوالي أتوب أذنب وأتوب وقت ما تاب مقرر انه شنو بس ده بتوبة بتاعت لعب واستهتار. هذا ذنب اكبر من ذنب الجرم. ليه؟ لانه فيه الاستهتار والسخرية والازدراء والجرأة على الله. لكن زول عقد العقد ما عنده نية اصلا يذنب وسأل الله بالحق وماذا يذنب، لكن قام ثاني شنو وقع وأذنب ثاني سأل الله وفي دواخله أن لا يعصي الله. وفرق بين زول في دواخله شنو قال وكذا قال وكذا كويس أنا أذنب وأتوب أذنب وأتوب، ده من يومه ما عنده توبة نهائيا ده. وفي رواية فليفعل عبدي ما شاء إني قد غفرت له. فليفعل عبدي ما شاء ليس معناه حل المعاصي، يعني أي زول يعمل زي ما داير طالما هو بتوب، لا، ولكن من كان دأبه أن يخاف الله وأن يرجع إلى الله بين الحين والحين خائفا وجلا هذا لا يخشى عليه. هذا من أحكام التوبة. طيب في مسألة عجيبة وهي أن صدق التوبة يفيد في مسألة التوبة الصادقة. أتى حكيم بن حزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت يا رسول الله عتاقة اعتقتها في الجاهلية ذو الكافر وأنا كافر اعتقتها وصدقة تصدقت بها وصلة وصلتها ألي أجر؟ قال إذا أسلمت لك الأجر على ما فعلت وأنت في الجاهلية. ابن القيم بيقول لي بيقول لأنه كان هنالك طاع حسنة وكفر وحسنات في الإسلام، إذا ارتفع الكفر التقت الحسنات مع بعضها البعض وكانت موصولة ببعضها. بتكون الحسنات دي مالها موصولة بشنو بعضها. وهذا يؤكد المعنى بتاع إنه الشخص إذا عاود الذنب بعد التوبة له مجال أن يتوب إلى الله عز وجل. ثانية ما لم يكن وضع هذا في شنو في قلبه استهتارا يكون صادق فعلا في توبته ما يكون من المستهترين. طيب الحكم الثالث في أحكام التوبة، هل تصح التوبة مع الإصرار على الذنب؟ بمعنى هل تتبعض التوبة؟ هل تتبعض التوبة؟ بمعنى زول بيعصي ويقول شنو يا الله صب عليه، والطوالي بيعصي ويقول شنو يا الله صب عليه، مش المعاودة مع الإصرار قاعد مصر على الذنب وشنو وتائب منه، هل تصح التوبة مع الإصرار على الذنب؟ لا تصح. ولكن الأمر فيه تفصيل، إذا فعل أسمع معصية وتاب منها مع الإصرار على معصية ليست من جنسها صحت التوبة. بمعنى شخص يشرب الخمر ويزني تاب من شرب الخمر ومصر على الزنا، توبته في شرب الخمر مقبولة، توبته في شنو كلها معاصي، ولكن المعاصي ما لا ليست من شنو من جنسها. أما إذا كانت من جنسها كمن تاب من تعاطي البنجو ولم يتب من تعاطي الخمر، كان بيشرب بنجو خمرة خلى البنجو بدون يشرب الخمرة، ده توبة البنجو ذات ما مقبولة. ليه؟ لأنها من جنسها، لأنها من جنسها كويس. لكن الخمر والزنا ماله مختلفات، فلو تاب من الزنا زور كان بيزني وبيشرب الخمرة قام قال ثاني ما بزني أنا تبت إلى الله في الزنا ده، لكن بيشرب الخمرة فقول يا زور هو أمشي أزني زناك ما مقبول الكلام ده، تقول له كده ما تقول له كده، يصبح شنو توبته من معصية مع الإصرار على جنسها غير مقبولة. أما التوبة من معصية مع ارتكاب معصية أخرى والإصرار عليها وليست من جنسها فهذه توبة ما لها؟ توبة مقبولة. وكذلك الربا. الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أن تعطي الإنسان مبلغ من المال ويعيده لك مضاعفا، ده ربا النسيئة لأنه معه أجل. وقد يكون ربا النسيئة في المفاضلة في الفضل نفسه. كيف؟ العملة $100 بيساوي كم؟ كم؟ والله أنا ما أعرف. 2000 62,000 ولا شنو؟ 200 260,000. طيب 260,000 هتدفع $100 مفروض يتذكر ال 260 دي قلت عشرة بكرة ضريبة نسيئة لا بد يدا بيد. حول لك قروش من السعودية 1000 ريال من هناك جدك لا بعد يومين ضريبة نسيئة ما في شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال يدا بيد وهاء بها دون ما نظر. نظر يعني أجل، ما تحس بكرة ولا بعد ساعتين. فدرب النسي. أما ربا الفضل في الأجناس الربوية، شوال جمح بـ2 شوال جمح أقل منه في الرتبة، ده اسمه ربا شنو؟ ربا الفضل. أو الذهب، لو وديت ذهب عيار 21 وشلت ذهب عيار كم؟ متصل. إذا حصلت أي نقيصة في المقادير درب فضل 100% عشان تعرفوا. لكن أخواننا فعلا العيار في عيار أحسن من شنو؟ لكن تأديته 10 جرام 21 أداك 12 جرام 18 ربا يديك 10 جرام شنو؟ 18. ده بقى ما قال يدا بيد، قال قال يدا بيد ومثلا بمثل درب الفضل. إذا كان في زول تام من ربا الفضل ولكنه لم يتم من ربا النسيئة كأنه ما تاب من ربا الفضل. لا الآن من جنس واحد ده في التوبة. طيب الحكم الرابع من أحكام التوبة من قطعت أسباب عصيانه هل تصح له توبة؟ زول كان بينضم في الناس كثير لسانه انقطع بقى ما ينضم في الناس، ده عنده توبة ولا ما عنده توبة؟ فقد الآلة التي كان يعصي بها. كويس، تصح له التوبة. فتوبة القلب أعمى، لو بقلبه تاب يعني بمعنى شنو كده؟ شوف الكلام ده كيف. شخص كان بيسرق، دخل في حادث حركة، كل عينه انقطعت وبقى يمشي بالعصاية، ما خلى السرقة وكلشت كل عينه انقطعت. قام قال خلاص يا اخوانا انا تبت الى الله، ده تاب الى الله. عنده توبة ولا ما عنده توبة؟ عنده توبة. وان عجز عن اتيان شنو؟ اتيان الذنب. عنده شنو؟ عنده توبة. ليه عنده توبة؟ لأن الشرع أنزل العاجز عن فعل الطاعات منزلة من فعلها. إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم فجا ولا نزلتم واديا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. بشنو؟ بالنية. ده برضو بالنية. فتوبة القلب عامة مع أنه تارك لها شنو؟ عجزا. تارك لها شنو؟ عجزا. لو قال له طيب ما تتوب، زور كير علة دم مقطوع، كير علة دم مقطوعات، وقال له أنا تبت، واحد قال له ما تتوب، ما تتوب أسرق، مين ما كير ده أسرق؟ وقال له طفر بالحيط، هذا يعني شنو؟ ما في طريقة. لكن إذا بقلبه أراد التوبة يتوب وإن كانت أدواته غير قادرة على فعل شنو؟ على فعل شنو؟ على فعل الذنب. طيب الحكم الخامس من أحكام التوبة، وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالحقوق الآدمية، فيما يتعلق بشنو؟ بالحقوق شنو؟ الآدمية. والحقوق الآدمية نفسها حقان، حق في جنايات الأموال والأبدان. الأبدان يعني شنو؟ الأموال عزناه يأكل حد، تشيل واقاتك، يسرق حاجة منك. الأبدان شنو؟ ضربك، قطع صباعك، أداك كف، جرح، كتلك، دي شنو؟ الأبدان. وفي حقوق متعلقة بالأعراض، شتمك ونبذك وطلع فيك إشاعات واغتابك. طيب نشوف أقوال الفقهاء في المسألة اللي هو يسموه التحلل من شنو؟ من الحقوق الآدمية. كيف يتحلل من الحقوق الآدمية؟ قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله أن التحلل ينبغي أن يكون من جميع الحقوق البدنية والمالية والأعراض. كيف؟ زول شلت حقه قبل كده ترجع له حقه، شلت واطاته ترجع له واطاته، كويس؟ ضربته لا بد يعفى منك، وكذلك اغتبته لا بد يعفى منك انك اغتبته، شتمته لا بد يعفى منك، كويس؟ حتى المسألة المتعلقة بالأعراض، حق الأعراض، فعرضه في عرضه تمشي تكلمه وهو يعفى شنو؟ يعفى منك. ده كلام منه؟ ها؟ الجمهور. كلام الحنابلة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر لذلك ابن القيم. الحقوق المالية يتحلل منها، أما حقوق الأعراض لا يتحلل منها. ليه؟ لأنها مفسدة محضة تؤدي إلى الغيظ والغضب والحنق. يعني زور انت بتختابه وما عرفك، ايش تقول له؟ انا كنت بختابك اعفى مني، يقوم يجبجبك، يقول لك اتريت انت بتختابني وانا ما عرفك، ممكن تعمل شنو؟ تعمل مشكله. تقول له والله يا اخي انا كنت طعنت في عرضك والله، يقول لك ايوه اهم انا عافي منك، تحمس يقول لك ما عافي منك. طيب التفريق ده جاء من وين؟ تفريق شيخ الإسلام تيمية والحنابلة جاء من وين؟ قالوا إرجاع الحقوق المالية مفرح، ولكن إرجاع الحقوق العرضية مغضب، فلن يستفيد المتحلل ولا المتحلل منه. ما بده يستفيد؟ تجد يا زول والله اسمع يا أخي، أنت كنت داري مني 100 ألف، هات 100 ألف فردي بشكلك، بشكلك بشيلة، والله يا أخي اسمع، أنا والله كنت في المحل فلاني ونبستك. شوف بتنبذني، بتنبذون، احنا ما عارفين، ونحن ما عارفين، كان ما قبل بيمشي، وثاني الرسالة جات ما بكون حالته مع كويسة، بيفسد بين على أخي الناس. طيب الحالة شنو في هذا؟ كيف يتحلل؟ يتحلل من هذا بأن تذكره في كل مجلس ذكرته فيه بسوء بخير دون أن يعلموه، تكلم عنه بخير ثاني بس، وأن تدعو الله وأن تستغفر له. هذا حديث معاذ، قال عليه الصلاة والسلام من اغتاب أخاه كفارته أن يستغفر له. ننظر في زوجة ولا قول اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين، خلاص. ليه؟ عشان ما تقوم فتنة بين شنو؟ بين الناس. فإرجاع الحقوق المالية مفرح، أما إرجاع الحقوق في الأعراض ماله محزن، ويؤدي إلى الغضب، وربما يؤدي إلى المفاسد. ولذلك هذا هو الحديث عن التحلل في هذه المسائل، مع أنه في مسألة مهمة، وهي مسألة الحقوق المالية التي لا يعلم صاحبها. الحقوق المالية التي لا يعلم شنو صاحبها، يعني ذول أكل لحق ذول لما انتاب وقرر يجي عليه ما لما في ذاته يعمل شنو؟ كويس دقيقة، ده واحد. اثنين يعني شخص باع منك الشيء ومفروض يجي راجع لك، انت ما لا تاكله، لكن هو ما جي راجع، وهو ذول من حلة تانية كان، وانت كنت تاني ما لم يتفي، كويس تعمل شنو في ده؟ طيب يتصدق بها، ما هو المستند الفقهي؟ فعلا الناس قاعدين يقولوا شنو؟ طوال بيفتوا يقولوا شنو؟ يصدق بها ذول. المستند الفقهي لانه يتصدق بها شنو؟ المستند الفقهي في انه يتصدق بها اولا احكام اللقطه. قال عليه السلام يعرفها حولا فهي لها فهي له فليستنفقها لنفسه وهي حل له، او يتصدق بها عنه. يتصدق بها شنو؟ عنه. وفيها حديث عروه البارقي، عروه بن الجعد البارقي صحابي الرسول امره يمشي يصرف تصرف معين، لما ما لقى الزول قام يصدق بها فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وابن مسعود اشترى من الرجل جادية ودخل ساق جاد ومشى يوزن له ويجيب له، قال له كم؟ قال له كده ماشي يوزن الدراهم. دخل جراجع لقى الأعرابي ما فيش، الأعرابي زهج مشى شاد القروش وقام يصدق بها على الفقراء، قال اللهم هذا عن الأعرابي. فإن أتى يوم القيامة ولم يردها يا ربي حسنات ضعها في حسناتي وخذ له من حسناتي ما تريد. ده كلام شنو؟ واضح ولا ما واضح؟ قال له دي يا الله عن العربي، العربي كان يوم القيامة قال ما دايره، ما أنا ما كنت أرى صدق بها، قال لك أنا ما كنت أرى صدق بها، أنت صدقت بها يا توتي، قل لك خلاص هاي يوم القيامة دي لا قروش ولا شيء من حسناتي الثانيه، خلي الصدقه دي. قال لي الله الصدقه خلاها في ميزان حسناتي، واي حاجه من حسناتي شيل له. طبعا يوم القيامه ما في قروش. قلنا رايكم شنو؟ ها؟ ما في قروش. اي فالامر كله بشنو؟ بالحسنات. طيب الحكم السادس من احكام التوبه، سؤال مهم. شخص تاب من الذنب ولكنه ما تاب من مجالسة أهل الذنب، توبته صحيحة. ليه؟ لأنه من الذنب الذي هو من جنس ما يباشر، يعني الزنا ده زور قاعد على زاني ما يعتبر زاني إلا يعمل شنو؟ إلا يباشر، بل لو باشر دون موضع معين لا يعتبر زاني، لكن يعتبر عفو، يعني لو لمس أو قبل أو كذا لا يعتبر شنو؟ زاني، يعتبر شنو؟ عصر. فلا يقال عنه زاني، ليه؟ لأن الزنا ليتم هذا الإثم يحتاج إلى شنو؟ إلى مباشرة معينة. والخمر شنو؟ والخمر كذلك الناس بيكبوا وبيشربوا وبعد ذلك لما تطلع في الرأس بيقولوا شنو؟ عشعشة اللي بيقولوا شنو؟ شعشع. كويس؟ ده كله مهطل، ما بس قاعد عايز الناس يحاسب على جرمه في الجلوس مجالسة العصاة، ولكن لا يعتبر من العصاة لأنه لم يباشر المعصية. طيب الحكم أولا هذا في المجالس التي فيها كفر. السؤال يقول إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه، هذا واضح في إنه في من؟ في من يفعل هذه شنو؟ المعاصي. ثانيا لو سلمنا أنه منهم وهذا في أمر اعتقادي، لأنه زول بيكفر بالدين وانت ساكت، ده أمر اعتقادي ليس كأمر الذنب. يعني أمر الذنب والمعصية ليس كأمر شنو؟ كأمر الاعتقاد. بمعنى هل الكفر زي الزنا؟ هل الشرك كشرب الخمر؟ لا، هذه كبائر وشنو؟ وتلك شنو؟ معصية. ولو سلمنا إذن مثلهم تخويفا وتهديدا، تخويفا وشنو؟ وتهديدا. من تشبه بقوم فهو شنو؟ منهم. زور شبه زي الخواجات، ما ممكن نخليهم نقول لك رجل تبيت كافر من أي حاجة زيك وزي جورج بوش في أي حاجة، هذا من باب التخويف بس عشان ما شنو؟ هو مسلم من أهل القبلة ويصلي ويصوم أي شيء ويشهد أن لا إله إلا الله، وذاك زور مجرم يعني كبير. أمكن يكون ختام من مختوم ورأيكم شنو؟ أنت عارف أنت جورج بوش دين؟ كما مختون يوم القيامة الله يسأل ولد المخ ختمت لي أي حاجة يسألوا عنها، كتل الفلسطينيين ده والعراقيين والتعذيب تم في سيين شنو ده أبو غلب ما يقول لي جندي أمريكا، والله شفت جورج بوش يسألوا سؤال أي حاجة لحدي ولد كنت بيخش الحمام وبتشيل المنديل ما بتعمل موية ليه وسخان نجس ليه، أي حاجة يسألون عنها. فمثلهم ليس معناها كفر، مثلهم شنو؟ تخويفا، مثلهم شنو؟ تخويفا ورجعا وزجرا. طيب الحكم السادس، من تاب من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه من الدرجات والصالحات؟ شخص مصلي ويعمل الصالحات وأذنب ذنب وتاب من الذنب هل يرجع أحسن مما كان؟ وهل يرجع مثل ما كان؟ طيب يقال في الإجابة على هذا السؤال على حسب حال التائب، على حسب حال شنو؟ التائب. حال التائب يعني شنو؟ قوة التوبة، صدق الندم، قوة الرجوع إلى الله في حرصه في صدق توبته، ده هو اللي بيحدد شنو المسألة. طيب فمنهم من التائبين من يكون كويس جدا، زول كويس صالح يعمل ذنب ويتوب من الذنب لا يستطيع أن يرجع على ما كان عليه من الصالحات، صفاء القلب ورقة الفؤاد وما كان عليه من الحال والخير لا يستطيع. إذن هذا رجع شنو؟ أقل مما شنو؟ مما كان. وآخر رجع مثل ما كان، وثالث رجع بذنبه أحسن مما شنو؟ أحسن مما كان. طيب ده مثال، عنده مثال ابن القيم ضرب على ذلك أو ضرب بذلك مثال. هذا المثال يقول، اسمع هذا الكلام، المثال يقول مسافر يسافر في طريق مجتهد جدا يمشي بسرعة كويس، ومرات يخف يمشي بالراحة على الأرض لكنه ماشي في الدرب، والسايقة ماله والسايقة ماله واسطة وماشي وماشي، التفت بجليه دول جميل يا سلام بارد كان ناخذ راحة، نزل دول سمح والشجر وارث أخذ الراحة نام، جلق عدوه كتفه كتفه عديل مسكوا لك كتفه خلاص، قال أنا هنا أيقنت بالخلاف. بعد شوية جاء أبوه، أبوه ده وقف في راسه حلاه وقال أنا أشفق بك، الدرب ده فيه محطات زي دي كثيرة بتاعت مجيل أوعك تجيل فيها عشان تصل في سفرك ده ما تجيل مش طوالي، وأنا قدامك ماشي. قال ده عنده ثلاثة حالات، ممكن المسك المسكوة الذي يشوف إنه الجماعة ده أخروا صح، فعشان يصل يقوم يزيد في شنو؟ في سرعته، وممكن يفتر يمشي بعد ذلك على راحته يا جلي في كرعه وتاني كان اللي قال له محل يجيل ما عنده مانع، وفي زول يمشي زي المشية الأولى ما بيزيد ولا شنو ولا نقص. العدو الكتف ده الشيطان، والمقيل ده محل المعاصي. يا اخواننا الزول البسكر ده بنتعش ولا بنتعش في لحظته؟ بنتعش ولا بنتعش يا تلقاه يضحك بلا سبب، يضحك ساكن كويس. الزنا من يزني في لحظة الزنا جيد، لكن الشيطان كتفه بيلقى لذة، لكن بعدك ما بيرتاح. هكذا المعاصي فيها لذة. الوالد جوز فيك وحذرك، ده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وراك، قال لك اسمع انا جاتي ماشي قدامك، وتاني تمشي بس اوعك تغير في محل زيدي، حذرك. في ناس بعد ما غيروا وشرك كتفهم ويتفكوا تابوا، يعني الفك معناه شنو؟ تاني مش غيروا، لانه الظل بيعجبهم، خاصه مع العرق في الصيف ده يكون ماشيين عرقانين، المشي ما معه عرق شديد تعبان، لما يجروا حاجه ضحك يقول يا اخي والله انا احسان يا اخي اخيرا اخذ لي رقده. وفي زول بعد ما كتفوه قال والله انا المسافه اللي كتفوني فيها دي عشان اعوضه لا تمشي شنو بسرعه. وهذا حال التائبين بعد الذنب، منهم من يعود احسن حالا واقوى سعيا واجلد سيرا، يتجلس في شنو؟ في السير. طيب مثال ثاني، قال شخص جاي صلاة الجماعة، ده المثال الثاني، شخص جاي شنو إلى صلاة شنو الجماعة، لقيه شخص اعترضه، من لم يشتغل به أدرك الصف الأول، فوال جاء أدرك، فواحد يقوم يعاركه، والبعاركه إما هو غلبك وإما أنت غلبته لكن أخرك. وهذا حال التائبين وحال سيرهم إلى الله جل جلاله بعد ما يتوب من شنو؟ من الذنب. طيب ده الحكم ياتو. الحكم السادس من أحكام التوبة، الحكم السابع، أيهما أحسن حالا؟ التائب بعد معصية أم الذي لم يعصي قط؟ في زول ما عمل معصية، ما بيعمل معصية، وفي زول عمل معصية وتاب، أيهما أحسن حالا؟ العمل ولا المعمل؟ كده اتفقوا كويس يا اخواننا. المسألة اسمها مسألة المفاضلة، دي مفاضلة صعبة جدا بالمناسبة. ليه؟ لأن هذا عنده مرجحات وهذا عنده شنو؟ عنده مرجحات. طيب نبدأ بالذي لم يعصي. الذي لم يعصي بعضهم قال هو الأحسن حالا، والسبب في ذلك هو الأكمل، لأنه هو الأطوع لله. الأطوع لله هو اسمه، هو الأكمل عند الله عز وجل. طيب ليه؟ لأن الطائع في زمن معصية العاصي كان طائعا لله، فقد سبق العاصي بمراحل. بمعنى في زول الاثنين عمرهم 20 سنة كويس، والاثنين ماشيين سوا يصلوا سوا وشباب مستقيمين، واحد فيهم انحرف أخذ كم شهر كده حفلات وسهر وكلام فارغ ومشى الجامعات ونسى مع البنات ويأكلوا الدار دمة سوا. طبعا شوف عيني يقرب ويديها تقرب، شوف عيني ما بدي أتكلمني في شارع الجامعة، الولد يأكل السكرين يقرب ويديها تقرب، وتاني هو يقرب ويدخل الجامعة ولقى البنات ديل والشيطان لعبيه ويزور عدا كلها ونسات، كم سحر كذي زود بتونس كويس، وذاتهم بتونس ويقولوا شنو؟ والله انا قاعد افطر، والله يا اخي انا بخش ادرس امشي القاعة الجام قاعدين ما بشوفوا الاثنين قاعدين، اجي ما اشوفوا السلام عليكم، الجام قاعدين جنب القاعة السلام عليكم، اخش اعمل محاضرة واجاوب على الاسئلة واطلع الجام قاعدين بتونسوا، قلبي يقول لا يقول لهم يا اخواننا كده دخلوني في الصوره انتوا قاعدين شنو؟ والله ناس نفاشه ما كده إخواتنا شو ده؟ الناس ده قاعد يقولوا في شو؟ بعدين إنت تقول بكرية ولا هي بتكريه ما ذكر أصل قدامهم الناس قاعدين بدون أصل قاعدين يتونسوا يعني ما بتقول قاعد يصلح ليها في الحاجات الفايتة ولا كده الناس اللي بيقولوا في شو والله أنا قاعد استغرب يعني أنا حتى كان قاعد تري مع بيت أقول له شنو ياخده شنو ده ياخده يقول لا يعني عيونك عاملة زي الكديسة عيون الكديسة ولا كراعك عاملة زي كراع الفيل الناس اللي بيقولوا شنو فمن قضوا له شهرين الشاب الثاني ذاك في الشهرين ما فارق الجامع وما مشى عصا ما فاتوا بشهرين قول ذاك راجع ثاني ده ما فاتوا بشهرين في الميزان الحسنات المكتوبة ما فاتوا بشهرين قول ده كتبوا له سيئاته والتوبة محاله لكن ده ما حسنات ناسة في إخواننا هذا من المفاضلة وهذا من المفاضلة المهمة جدا. طيب الطائع كاسب رابح إخوانا زول الطائع ده كاسب رابح يعني ما عنده شنو ما عنده مضيعة العاصي حال عصيانه كان في لحظة عند الله ممقوتا صح ولا ما صح قبل ما يتوب كان شنو ممقوت الطائع لم يتعرض لشنو لهذا المقت لم يتعرض لمقت الله. طيب ثانيا قالوا برضو من الأدلة بتاعتهم على إنه الطائع أفضل قالوا شنو أسعوا كامل أخواننا قالوا المعصية كمثل شرب السم المعصية زي شنو زي شرب شنو شرب السم وحال شارب السم السم المعصية والتوبة العافية زول العاصي ده زي كان شارب السم لما نتوب معناه شنو تعافى ولكن شارب السم لا يخلو من مغامرة ومخاطرة إما أن يهلكه السم كلية فيموت قلبه ولا يتوب إلى الله أبدا فيعيش حياة المستهتر المتجرع على معاصي الله المجاهد بالعصيان الذي لا يبالي وقد مات قلبه ومات ضميره ممكن يؤدي ولا ممكن يؤدي ممكن يؤدي ولا ممكن يؤدي ممكن يؤدي أو ثانيا أن يتعافى ولكن السم قد أضعف قوته يتعافى ولكن ما حصل الطائع ذاك في قوته ونشاطه انتاب لكن ما عنده رغبة في الطاعات وإما أن يرجع أقوى مما كان وهذا نادر والأغلب كما قال ابن القيم في تعاطي المعاصي إما أن تهلكه المعاصي عطبا وهلاكا بالكلية وإما أن تضعفه عن مباشرة الطاعات ولكنه قد تاب وأقلع ده برضو من أدلة القائلين بأن الأفضل ياته الطائع الذي جنو الذي لم يعصي. طيب ثم من أدلتهم القوية جدا أدلة منه القائلين أن الطائع شنو أفضل من أدلتهم القوية قالوا المعصية لا بد أن تترك أثرا سيئا أخوانا هذا حاصل كثير من الناس أنا أحكي لكم قصة قد تستغربوا جدا لها القصة طويلة أوردها الإمام الخوارزمي في كتابه المسمى مفيد العلوم ومبيد الهموم كتاب مجلد ضخم يقع في نحو 700 صفحة اسمه مفيد العلوم بفيدك يعني ومبيد الهموم كان قريته همك ده ماله بروح لأنه بجيهك مش بيقول لك الدواجن أحسن بتجيب قروش كثيرة انت تقول طوالي تنسى عمي شنو لا الأمجاد اللي عندي شغالة شغل تقيل شوف لك ثلاثة أمجاد شغلين في الخط واحد في الدروشاب واحد في خط الكلاك للفة والثاني في خط الشعبية ولا الثورة ما بقول الكلام ده لكن بجيهك صحيح. فبيحكي بيقول شنو؟ بيقول إنه من مخاطر الذنوب والمعاصي أن صاحب المعصية يقر في نفسه مستهولا للمعصية، يستهونها مسهل لفعلها على قلبه ونفسه، والله يا أخي ما في حاجة، بأنه سوف يتوب بعد ذلك. والخطورة أن المعصية قد تمنع التوبة، المعصية تمنع شنو؟ التوبة بيه؟ بشنو؟ بأن يستحلي المعصية بعد ذلك فتصير جزءا من طبعه يستلذ بها، وهذا أخطر درجات العصيان. ضرب مثال، المثال ده قال ليك الإنسان المعاصي لما يكلمه عن المعصية لأول مرة بيتعامل مع المعصية برهبة، يقول له ما شرب خمرة أصلا في حياته، تقول له خمرة يخاف، جابوا له في قزازة يعاين كديم يعاين يخلكين يا أخي، يقول أشرب ما في حاجة دغمة واحدة بس الناس معه ما بتعمل لك الحبة دي يا أذو الناس دي كم كتار كلي كله كبير ما أشوف الناس في الجامعة دي كلهم أيام البراد دي شكله أشرب أشرب يقوف يشرب وبداري يمجع دخله في خشمه يبنع يا الله يا الله يغمد عينه يبنع ده ثاني بيجي كوسة براه ويقول له وين النادي مش عنيته يطلع منه وقلع بعد ده قال ليهم زول ماشي في مع مجموعة من أصحابه الإمام أحمد ماشي مع مجموعة من أصحابه في طين ماشي مع الحيط واحد كراعه غسه ده بيجي ثاني ما عنده مشكلة رفع جلابيته وخشش الطين عديد الإمام أحمد قال لنا المعصية هكذا أول مرة يحاجرها فمن وقع فيها خاض زي ما يقول لك اللي يتدبر شنو اللي يتدبر شنو يعب زور كان ماشي أخواننا مع الناس بالحيطة كلهم ماشيين بالحيطة واحد قام شنو انزلق ويتملى طين حتى أنا يمشي مع الحيطة ده يمشي مع الحيطة ثاني بيعمل شنو بواسط طوالي وهكذا صاحب المعصية هذه خطورة المعصية هذه خطورة المعصية نعم طيب هنا أرجو أن تركزوا معي قاعدة تربوية مهمة جدا في العصيان وعدم العصيان طيب قلنا شرط اثنين واحد بيعصي والثاني شو ما بيعصي هل ما كان بيعصي ده مستمر في طاعته هل بيعصي ده عصى وتاب ورجع إلى الله قلنا أيهما شنو أفضل شنو أفضل حالة طيب قلنا شنو لحد أن تتكلم عن ياتو المعاصي وقلنا أن أهم شيء قاعدة تربوية اسمع كامل كويس ركز في الجزئية دي أنا دارك بس أطلع من الدرس بالنقطة دي أحاول لك حسني الذي لم يعصي الذي في طاعة كاسب رابح ليه؟ لأن الزمن الذي كان يعصي فيه الآخر ربه هذا كان شنو؟ كان شنو؟ طائعا الجنيد يقول كلمة أشوف الكلمة دي كيف أسمع الكلمة دي أسمع الكلمة دي وركز فيها شديد لو أن صادقا عبد الله ألف سنة في ذو الصادق ما ذو كمان يعني بيعبد العبادة العادية ثم أعرض عن الله لحظة واحدة كان ما فاته في هذه اللحظة أكثر من التي في ألف التي ألف عام لأنه قد يفوتك شنو عشان كده إياك أن تغفل ما تقول الله أنا بعصي وأتوب حال العصيان بتفوتك شنو لحظة عبادة اللحظة دي قد يكون فيها من الربح والخير والمغفرة والنظر بعين الرضا ما لا يكون في شنو في الألف عام الكلمة دي وقعت لك ولا ما وقعت لكم لو أن صادقا عبد الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته في اللحظة أكثر من التي في 1000 عام. فاته أكثر من التي كسب في شنو؟ في 1000 عام. أجل إيدي أخواني أنتم معي ولا ما معي فيها؟ معي ولا ما معي فيها؟ ركز. الإعراض اللي هو المعصية، يعني ذول أعرض عن الله وقال كده نمشي نشوف الحفلات دي شوية ونجي راجعين، كده فارق الجامع شوية ونجي، فارق وجاء في الفترة الفارق فيها دي. لو كان قاعد في الجامعة 20 سنة، الفترة الفاتو دي بيكون فاتو خير في الجامعة أكثر من العبادة في 20 سنة، لأنه قد يكون فيها لحظة عين عين الله ونظر الله لعبده مثله بالرضا قد تكون فاتته. عرفتم؟ طيب، يعني ما فاته أكثر مما ناله، مما ناله في 1000 سنة. طيب، جه حجة منه؟ حجة القائلين شنو؟ أن الطائع شنو أفضل؟ نشوف حجة الناس اللي قالوا حسب حجة مقنع لا مقنع، مقنع لا مقنع. حجة الناس اللي قالوا العاصي أفضل أقنع منها كمان، أقوى منها ذات. والله أكلمه حتى شوف برق، شوف أنت برق الحجج، شوف الحجج. الحجة الأولى عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، والله يقول إن الله يحب التوابين. ولا توبة إلا مع شنو؟ إلا مع ذنب. طيب، ثاني شنو؟ التوبة يفرح بها الله، التوبة يفرح بها شنو؟ يفرح بها الله. اخوانا شوف المسألة دي وركز عليها شديد. قال لك أحد الصالحين ابن الخيم ورد الكلام في المدارج، قال عبد الله 60 سنة ثم عصاه مرة، فكأنه دخل على قلبه أنه طالما عبد وعرف واستقام ولزم كونه عصى، إذا رجع إلى الله لن يقبله الله، فعصى 60 أخرى. خلاص ماذا؟ لما عمره بقي 20 سنة هي معنى طريق ذات للمعصية، يعني 120 سنة. ها قول دائري إذني كده، ما في طريقة كويس. قول داير امشي يلعب قمار، يلعب مع ابنه وظل مع ابنه يلعب قمار مع ابنه. الزول ده قال خلاص جنع، لكن قال لكن الله يقبلني، قال الله ما يقبلني، يتحكر وقاعد خدت ايده جنبه قاعد خلاص الجامع جنبه ما قادر يمشي عليه. ربنا ساق ليه عبرة وعظة عشان نرد إليه، أم وشافع الشكله، الأم شايلة المشاشة وجارية ولا الشافع جسبه كتلك بكسر رقبتك الأفن. قام جاري، الأم عاينت فجانة وغضبانة، قفلت الباب ودخلت. الولد ده مشى الحلة دي كلها ما عرف يمشي وين، جراجع لقى الباب مقفول، خاف يخبط الباب لأنه ما زال في ذهنه وعيد أمه بكسر رقبتك وبكتلك. قام لكن رقد جنب الباب، أمه المسكينة قامت تكوسه، شكالة من مغربت قامت تكوسه، لما لقيته راقد جنب الباب معفر بكت وشالته ونظفت منه التراب وقلدته. قلت لي يا ولدي أما علمت أنه لا ملجأ لك إلا إلي؟ أنا أشفق عليك ولا تحملني بعنادك على أن أعاقبك. قام الصالح وقف على حيله قال ربي عبدتك 60 وعطيتك 60 ولا ملجأ لي إلا إليك فاقبلني. ويجوز أن يضرب بذلك مثل، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب برحمة الله على عبيده بالأم، قال في سبي هوزان امرأة تمسك بطفلها قال أتظنون هذه طارحة بولدها في النار؟ قالوا لا، قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عرفتم؟ فده معناه أيها الأحبة، معناها التوبة فيها شنو؟ فيها فرح الله عز وجل. ما حصل؟ طيب الأمر الثالث في التوبة الذل. أسمع الكلام ده كده، والانكسار والخضوع والتملق، وهذا روح العبودية. فالتائب لم يأتي من من الطاعات طاعات كثيرة كما، ولكن أتى بالطاعات معنى. وهو شنو؟ الإنسان بعد المعصية يحصل له لما يتوب يحصل له شنو؟ نوع من أنواع شنو؟ الانكسار والخوف الشديد وهكذا. السلف عندهم مقولة، اسمع المقولة دي، مقولة من القواعد التربوية المهمة. قال: من تاه عن الطريق، يا طريق التحدي ولا شريان الشمال ده، ولا طريق مدني، من تاه عن الطريق فلينظر الى معصيته فانه سيرجع الى الطريق. يعني قدر ما تدور توتر دربك لله يحصل شيء من انواع الزوغان، يتذكر معاصيك وانك تبت منها، هذا سوف يرجعك شنو؟ يرجعك الى الله سبحانه وتعالى. من تاه عن الطريق ورجع الى ذنبه وجد الطريق. من تاه عن شنو؟ عن الطريق ورجع الى شنو؟ الى ذنبه. لوم نفسك لو لا تفارق كده، يقول اسمع هوي انت بالفاده كله الله سامحك، او عسى مش تعمل هوي خلينا نفسك كده، قول له هوي تلاقي نفسك شنو؟ اخي ابنك امسك الدري طوال، يقول امسك الدري. طيب فده معناه شنو؟ معناه منزلة التوبة بعد المعصية تحدث شنو؟ انكسار في شنو؟ في القلب. طيب قال شنو؟ هنا في حديث عظيم إخواننا، الحديث ده ابن القيم تأمل فيه تأمل عجيب. الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك، لاحظ شوف الألفاظ نفسها دقيقة، استطعمك عبدي فلان، أما وإنك لو أطعمته لوجدت ذلك شنو؟ عندي. لو وجدت ذلك شنو؟ عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني. يقول: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول: استسقاك عبدي فلان، أما وإنك لو سقيته لشنو؟ لو وجدت ذلك عندي. عبدي استكسوتك فلم تكسني. يقول: كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ يقول: استكساك عبدي شنو؟ فلانا، أما وإنك لو كسوته لوجدت ذلك شنو؟ قال: مرضت فلم تعدني. مرضت فلم شنو؟ تعدني. قال: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما وإنك لو عدته لوجدتني عنده. المريض فقط اختلف عنهم في لفظ شنو؟ لو وجدتني عنده، وذاك لو وجدت ذلك شنو؟ عندي. كيف يكون الله عند المريض؟ المريض أكثر الناس قلبا لما نزل به من البلاء، فلذلك هو أحرص الناس على شنو؟ على انكسار القلب. والله موجود مع المنكسر القلب، والتائب أكثر الناس انكسار القلب. زول كان بيعمل ذنوب ومعاصي، لما نجي تروح يعمل شنو؟ حيبكي، تلقاه ماشي جامع خاشع، شلة تديك فارقة، لأنه خاتي في راسه شنو؟ المعاصي. قدر ما يتذكر في الصلاة ماله يخشع، يبكي، يتألم، ينكسر قلبه. هذا الانكسار، فالله مع من؟ مع التائب. عشان كده المظلوم دعاء مستجاب، لأنه ماله منكسر، والمسافر دعاه مستجاب، ليه؟ منكسر. و المريض دعاه مستجاب ليه؟ لأنه منكسر. فيحصل للتائب كسرة قلب وذل ما لا يحصل للطائع. وبهذا فاقه شنو؟ العاصي شنو؟ الطائب. طيب نعم أي دي برضو جايينا. طيب بعد ذلك من المفاضلة اللي بتخلي العاصي التائب أحسن التوبة مع المعصية فيها فضل. فضلها شنو؟ أنها تظهر كرم الله وفضله. تظهر كرم الله وشنو؟ وفضله. فبعصيان العاصين وتوبته سمي كريما وعفوا وغفورا ورحيما وتوابا وغفارا وودودا وبرا وهكذا. ولذلك قال سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام, قال له يا آدم, اسمع كلام ذلك, قال له يا آدم إنما ابتليتك بالمعصية لتدعوني فأغفر لك ويظهر جودي وفضلي عليك. فهذا أيضا فيه شنو؟ فيه ظهور جود الله وفضله. والسلف يقولون مقولة مهمة, يقولون حسنة تدخل النار وسيئة تدخل الجنة. في حسنة بتدخل شنو؟ النار. وسيئة دخل شنو؟ الجنة. قالوا كيف؟ قال رجل فعل الحسنة فوقف عندها, قال تكفيني, فلم يزدها فزادته إشرا وبطرا وغرورا وتكبرا وتعاليا فدخل النار. وسيئة دخلت الجنة فعلها مرة وما زالت السيئة أمام عينيه تقلقه وتزعجه وتؤنب ضميره, وكلما تذكرها احترق جوفه وتألم فؤاده فزاد طاعة لله, فكانت السيئة دافعا لمزيد من الحسنات. فالسيئة أدخلته الجنة وذاك الحسن أدخلته النار. صح ولا ما صح؟ ولا يا أخوانا ما صح الكلام؟ ها؟ رجل في بني إسرائيل يجي القزو العاصي, حديث يفتح مسلم يقول له يا فلان أقصر حرام ما تعصي الله ويمشي. ثاني يجي القزو العاصي يا فلان أقصر, يجي ثاني القزو في المرة الثالثة بيجي قال والله لا يغفر الله لك. زور صلي صلاة جيلة زلة قبض الله روحيهما, فلما أقبلا عليه قال من الذي يتألى علي؟ احلف علي ذنبه أشهدك أني قد غفرت لذلك وأدخلت الجنة وأحبطت عملك وأدخلتك النار. تحلف تقول الله يغفر لك؟ شفت كيف؟ طيب ثم من مفاضلاتي التائب من المعصية أولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات. والتبديل شو قولين؟ القول الأول قول ابن عباس يبدل سيئات حسنات في فعال وخصال. في فعال وشنو؟ خصال. بمعنى يبدل كفرهم إيمانا بعد ما كان كافر بيقى شنو؟ مؤمن. ويكفر زناهم عفة وإحصانا وقس على ذلك, ويبدل خيانتهم شنو؟ أمانة. وقول التابعين كسعيد بن المسيب وقتادة أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات, أي في الموازنة بين الحسنة والسيئة في الصحائف. وإخواننا الآية عجيبة عجيبة. كيف؟ ما قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة, قال أولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات. فقد تكون مكان السيئة الواحدة حسنات, زر عمل سيئة واحدة وتاب منها يمسوها لك, ومحلها بصابة تكتب في ميزان الحسنات 100 حسنة على حسب قوة شنو؟ قوة التائب في عمل القلب. هل هو فعلا مخلص لله؟ هل هو فعلا تائب توبة؟ نعم نصوحة توبة صادقة. وقس على شنو؟ وقس على ذلك. طيب هكذا انتهينا من الأحكام المتعلقة بشنو؟ بالتوبة. طيب الصلاة كم؟ خلاص نصلي، نصلي ونجيب على الأسئلة وعشان صلاح، وعشان صلاح الشيخ يقصر لنا في الصلاة لأنه ما برد يطول صلاة العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. التعليق الأول في الأسئلة على خبر ورد في جريدة أخبار اليوم، وهو حول خطة أمريكية إسرائيلية لإعداد نسخة بديلة لكتاب الله الأعظم القرآن الكريم، وصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب وأسموه الفرقان الحق، وظهرت الطبعة سرا بالولايات المتحدة وبإسرائيل، عملوا القرآن وجابوا فيه صور زادوا من عندهم، وعملوا حذف لآيات وإضافة لأشياء وسموه الفرقان الحق. لا حتى من الاسم، لمجرد هذا الاسم الجميل أن يغر كثير من شنو؟ من الناس. لكن أيها الإخوة أنا أود أن أقول شيء، هذا الكلام خذوه عني وتأكدوا، أمريكا انتهت. هذا الكلام خذوه عني والله يقين، والله هذا الكلام عرفته ليس من خلال تحليل السياسيين أساساً، ما قاعد يحللوا، ولا دراسات الخبراء الاستراتيجيين، ولا من خلال مقياس علماء الاجتماع في تنامي وانهيار الحضارات. هذا من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن وتتبع سير الطغاة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف أي ظلم يظهر في الأرض ما تبالي أنه سينتهي، ولو عند الشك معنى عند الشك في القرآن. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ثم أنشأنا بعدها قرنا آخرين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. من قرأ قراءة قرآنية صحيحة وتتبع حركة الحضارات والأمم والجماعات البشرية التي عاشت على وجه الأرض يتأمل خطاب الله لأهل مكة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. إخواننا بس أقرأ القرآن تتبع أخبار البئر المعطلة والقصر شنو المشيد تأمل وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إخواننا والله أنا كل ما أمريكا تجيب لها قليلة إيه يعملوا في سجن أبو غريب وين ويجوا نازلين وين في أفغانستان، أنا بقول الناس ديل ماشيين لحتفهم براهم وديل ما براهم الله ذاته لأزيهم. إن الله لا يملي للظالم، يملي للظالم يخليه حتى إذا أخذه لم يفلته. والله يا أخواننا أمريكا دي تنتهي نهاية، والله عاجلا غير آجل. أنا عندي والله شدة، والله أنا ما شك إنه اسمه محمد سيد، والله ما شك إنه أمريكا رح ينتهي. لا يا أخواننا، أولا المؤمن اللي عنده عقيدة إنه سبب لهذا الكون العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا أبالي. تتأكد منا إن بص ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث لو شاكي، هل أتاك حديث الجنود في زمن لو قلت لناس فرعون ده بينتهي ودول ده كله بينتهي، يقول لك يا أخي زول فرعون ده ينتهي كيف؟ ما كان بتخيله. وأنه أهلك عادا الأولى وفي عادا الثانية وفي عادا الثالثة، وربما تكون أمريكا عادا من مئة. وشوف أنا أوريك، أنا علمت كيف أمريكا تنتهي من خلال انهزام رسالة أمريكا نفسها للعالم من خلال قيمها. يا إخواننا المبادئ والقيم هي التي تحدث النهضة، هذه قاعدة متفق عليها. أمريكا قيمها انتهت، ماذا تقول للعالم في شأن حقوق الإنسان؟ تقدر تقول شنو تاني؟ اهتزت قناعة المواطن الأمريكي برسالة القيم، القيم التي تدعو إلى المساواة وإلى العدالة وإلى احترام الإنسان. أين هذه في غوانتنامو؟ أين هذه في قصف الأبرياء وقتلهم؟ أين هذه في تعرية العزل في سجون وممارسة أبشع أنواع ما يمكن أن يمارس ضدهم؟ إذن أصيبت المبادئ الأمريكية في مقتل ثاني انتهت أمريكا، تغير روح الحضارة الأمريكية، انتهت روح نفسها. يا إخوان الحضارة بتطلع شنو؟ المبادئ بتاعتها والأفكار اللي بتواصل عليها الناس. حتبقى أمريكا فقط صناديق اختراع بعدها، لكن ما في قيم. أصيبت هذه الروح وانتهت مش بسجن أبو غريب، كان مفترض أن تنتهي هذه الروح من بدري، من كل أنواع الظلم الذي مارسته أمريكا، من حماية أمريكا لإسرائيل لتفعل ما تفعل بالمدنيين، من اغتيال الشيخ أحمد ياسين. الروح بتاعت الغرب كحضارة وقيم ومبادئ إنسانية انتهت، لكن الإسلام ما انتهى. الإسلام ما انتهى بالنسبة يعني كمبادئ. سنظل نعامل الأسيرة أكرم معاملة وفق شنو؟ وفق ديننا. أنت عارف أبو عزير ابن عمير اللي هو أخو مصعب بن عمير، لما أسر أسره جاء مصعب بن عمير ماشي لقى واحد من الأنصار قاعد يربط فيه، يوم بدأ عارف قال شنو؟ قال أشدد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال كثير لعلها تفديك منه بمال. قال أتقول هذا وأنا أخي؟ قال لا أعرفك، إنما أعرف هذا الأنصاري هو أخي. قال والله أوصاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بنا خيرا، قال والله كانوا يعطوننا الرغيف والخبز ويأكلون ما دون ذلك أخذا بوصية رسولهم صلى الله عليه وسلم. قال الأنصار أسروني ذي مربطيني وأسروني، قال دون أخذ السمع وهم يأكلون أخذ الكعب. فأمريكا كان عملت 300 مصحف، نحن مشكلتنا معهم هم إنه مصاحفنا ما في الورق، مصاحفنا وين؟ في الصدور. هذه يبغى يروى كيف؟ معلش الأطفال اللي يحفظوا بكل الروايات هيعملون شنو؟ يا إخواننا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عشان كده يا أخوان نشوفوا الإنجيل تحرف ليه والتوراة ليه؟ لأن ربنا وكل حفظ التوراة والإنجيل لهم بما استحفظوا من شنو؟ من كتاب الله. لكن القرآن ربنا ما أوكله للبشر، تولى شنو؟ حفظه. عشان كده كان زدت فيه نقطة تصهر من ذا المصحف، كان زدت فيه نقطة بتصهر وبكتعرف. لكن يا اخواننا الخطوره وين؟ الخطوره في انه التقرير بيقول انه كثير من الدول بدءا بالازهر حذفوا حاجه اسمها تربيه اسلاميه وعملوا ماده اسمها ماده الاخلاق، والاخلاق ماده علمانيه، لانك تتكلم عن الاخلاق في كل الاديان، لا تعطي الاسلام خصوصيه. وهذا العمل متحرك في ظل، اسمع الكلام ده، في ظل كثير من الانظمه والحكومات الان يحدفوا الجهاد. يقول لك ما في جهاد. بوش قالوا يا اخواننا القران ده في حاجه كثير عن اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. قالوا يا اخواننا الحاجات دي ما في داعي لها. هم قاعدين نفسه بيتعامل مع انجيل الا فرق ناس ممكن يغيروا، ما في داعي لها. فحتى ولو ما حدث من المصحف ما حيدرس لشنو؟ للاجيال. وهنا تاتي مسؤوليه العلماء والمفكرين والمجتمع ان يحافظ على هذه المسائل. الشيء ما قول المدرسه ما قروهم، بيمنعونا نقرهم في البيوت؟ بيمنعونا نقرهم في البيوت؟ نورون اليهود ديل اخبث واسوا خلق الله، قالوا في الله في ذات الالهيه الله فقير ونحن اغنياء، وقالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفقوا. حنعلم الكلام ده لاولادنا هيعملوا شنو؟ فلا بد من ان يستنهض، ان نستنهض كامه لمجابهه هذا الامر. طيب اخواننا الاسئله دي ما حنقدر يعني نجيب على كلها. وفي ناس اخواننا في ناس يعني نعسانين كويس، ما يعني كل مره ان شاء الله نحاول نتصح صح، لكن ان شاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب اخواننا. احنا نتحرك نحو الدين، نحرك اجيالنا. والله انا بعتبر تحصين طفلك اكبر صاروخ يوجه ضد امريكا، لان امريكا تستهدفه. فلو انت حصنته يا اخي فيلم عالم المسيح اللي بيحكي عن فيلم تنصيري، بيحكي عن اخر 10 ساعات في حياه المسيح. جابوا زول داعر في استراليا ممثل بيمثل جنسه وكده، جابوه يمثل المسيح عليه السلام. الفيلم ده في اسبوع حدث 53 مليار دولار، شاهدوا في تقريبا 176 دولة في السودان. قاعد ينشر الأيام دي فيلم ألام المسيح ده. الفيلم ده القروش اللي أنفقت لتنصير العالم الإسلامي يا إخواننا، تخيل على القنوات والأموال والمليارات والكمبيوترات، 153 مليون كمبيوتر للتنصير في افريقيا، اكثر من 1,300,000,000 نسخه من الانجيل في افريقيا للتوزيع في شنو؟ في افريقيا. اكثر من الاف ومئات ومليارات الدولارات للتنصير، لو انفقت على اي امه كان نهتها الى الامه الاسلاميه. سبحان الله، والله التنصير ده ينفق كثره قروش، وبعد ده مش نقول ما ماشي لكن فاشل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله ربنا حافظ الأمة دي، نازل ما تبقى دولة مصر نازل ده يعني، وإن كان ممكن يكون موجود لكن نازل مع الأموال فقد كلها ما فيها بركة. ربنا حافظ شنو؟ حافظ دينه. لكن نحن وين رجال الأعمال المحسنة اللي بينفقوا للقرآن ونشره وتفسيره؟ وينهم؟ وينهم يا إخواننا؟ ده ما سؤال. لكن المشكلة شنو؟ المشكلة يا دفع الله، دفع الله الموضوع ده ما تعلم منه مشكلة. الكلام ده اسمعني يا أخي، الكلام ده غرض منه حفهم يا أخي، مش تجريمون. انت اخذ يعني روح الكلام الكلام ده الغرض حسهم اللي بيطلع 10 مليون يطلع كم ما تجريم اليوم انت ما تاخذ الحكايه كتجريم واحد بعدين اثنين وين الاثر وهل منظم هل منظم هل مستهدف النصارى الخدامه النصرانيه اللي قاعده معاك في البيت بتشتغل لكم وبتغسل الهدوم دعوتك ليها شنو خلي تمشي تدعو في امريكا المسلمين تدخلون في نصارى معاك جوه البيوت قدمت لهم شنو عشان يخشوا الدين ولا ما مستهدفين نحن مشكلتنا ما عارفين ديننا ذاته شنو يا اخواننا نحن رجال اعمال يجتهدوا وينظموا وينفقوا للاموال اذا كان جولدا مائير المرأة اليهودية قال عنها بن جريون إنه أول امرأة ذهبت إلى أوروبا وأمريكا جمعت أموال قال ليكتب التاريخ أن امرأة جمعت الأموال لإسرائيل وأسست الدولة مرة إخواننا العطاء ما بذات الانفعال ما بذات الانفعال ما هو عطاء تقول دي جندوها عشان تدخل الكفار الدين دي فيه بدنا احنا مقصرين حتى مع النصارى اللي بيكونوا معانا في شنو في البيوت ممكن يكونوا هم قريبين لكن لانهم بيغسلوا ولانهم كده ما نعرف على ان الدين ذاته ابتداء مش من خلال اللفظ حتى من خلال السلوك القويم حتى من خلال احترامه وانسانيته نحن دارين رجال الاعمال اللي بينفقوا زي ما ديك بينفقوا اذا كان اغنى رجل في امريكا جاعد نص ريعه من اجل التنصير نص أرباحه في التجارة اللي هو صاحب شركة المستبيشي كويس نص قروشه قاعدة لشنو للتنصير الأرباح بتجيه كلها ماله عنده قناعات يقوموا من أمريكا والله بشوفهم في جبال النوبة والله يشوف عيني بالزيت الراجع من الناموس الواحد يندعي كويس والصباح يقوم يستحمى قاعد في جبال النوبة اللي بيقعد شنو هل في عطاء بذات الانفعال؟ في انا بتكلم في الجوامع صح ولا ما صح؟ لو مشيت جبال النوبة باخذ يومين والا ناموسية نعم اي ما في جنب جنبها صح فاخواننا نحن محتاجين كأمة ابتداء نحن كمسلمين نفعل بشنو بديننا ومهما نقدم نشعر انه شنو انه ما قدمنا والتقديم يكون تقديم منظم عنده اهداف ما ساكت تطلع قروش ساكت باهداف اهداف لرضا الله عز وجل وشيء منظم نحن دارين شنو نعمل شنو نحن وهكذا ما الملك فهد هون ده المصحف الشريف عملنا شنو طبعه ولا ما طبعه طبعه لكن هل ده نحن بنقصه نحن ننقص جهد الأمة كأمة يعني عامة نجيب على سؤالين وبقية الأسئلة نرجع إن شاء الله الدرس القادم يقول ما حكم الشريعة في من سجل أملاكه في حياته بإثم زوجته حتى يمنع الميراث عن إخوانه لأنه لا ينجب وليس له أولاد ده حاصل يا إخوانه شي ده حاصل حاصل هاي ما في شك حاصل 100% فإذا شنو إخواننا أنا دار أنبه إلى مسألة مهمة هنا إياك أن تتدخل في عمل رب العالمين أول حاجة الموت والحياة ذاتها شنو ما معروفة ده شغل رب العالمين في زواج بيسجل لشنو لمرته ونقول مرته شنو ترجون مرض مو شنو قباله هو يشيل بس شنو يشيل النص بس وكان عندها جنى يشيل شنو الربع حبه ذاته بيحصل يعني كتير زي ده ايوه بيحصل في اخواننا ده الدافع بتاعه دافع غير طيب ليه انت تريد ابتداء ان تحرم شخص يريد الله ان يورثه وتريد الله وتريد انت شنو أن تمنعه لا يجوز كأن فيه نوع من أنواع الاعتراض الخفي على شريعة الله فلا يجوز إياك أن تورث وارثا وهذا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لشنو؟ لوارث. زول ميت ما تكتب لي حاجة ليه؟ لأنه حتديه أكثر من الشرك دار الديو لله. الله كاتب له النص، أنت كاتب له النص وشوية من الشرك كتبت له أنت. فإياك أن تورث وارثا، الميراث أنت لست مسؤول عنه، أترك الأمر وموت، موت موتك أنت، واشبع اشبع موت بعد تحت الناس يتقسموها كيف ما عندك شغل، أنت موت موتك بس، والناس بعد ذلك بتجي. وما ربك بظلام، أي زور الله دار يدخله معناها الله عنده حكمة، ما تظلم. وما ربك بظلام للعبيد. طيب السائل يقول أسأل عن كفارة اليمين وكم مقدارها ولمن تعطى، وهل يمكن أن تعطى لأبناء السبيل؟ أبناء السبيل إذا صدق عليهم مسكين، لأن الآية تقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهلكم، وهو إطعام. وقول الجمهور أنها لا تعطى نقدا إلا أبو حنيفة، وأبو حنيفة إذا أعطيتها نقدا لمسكين واحد ممكن تديه بتاع 10 لمسكين واحد، بحيث تعتبر كي أديت شنو 10 مساكين، لأنه هو حيأكله في شنو 10 يوم يعني، أو هو وأهله. لكن أن تخبره أنها شنو يطعم مسكين وشوف الوجبة بيكم، زول مسكين داره يأكل تديته 1500 بمشي يشتري طلب وبيأكل كويس، 1500 تأكله ولا بتأكله، بيجيب له يعني طلب فول بعشتين مجيهات فوز يا سمسي إذا بتأكله أدوه 1500 يقول لا أكل بيها بس، قال للمسكين الواحد. طيب يقول أليس هناك تعارض مع حديث القائل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هل هنالك من لا يخطي أو لا يعصي؟ نحن لما تكلمنا عن الذي لا يعصي تكلمنا عن الذي لا يعصي في أحد المعاصي، بمعنى هل يمكن تجد إنسان من الله خلقه ما زنى؟ ممكن من الله خلقه ما زنى؟ ممكن حد عمره بقى 80 سنة في ولا ما في؟ طيب ما لا، كل ابن آدم خطاء، كيف ده ما عصى أصلا نهائيا؟ ها؟ لا، الزنا بمعنى الزنا، هل في زول من ما قام ما شرب خمرة؟ عمل حاجة ثانية لكن ما شرب خمرة نهائيا لحد ما مات، الخمرة دي ما دخلت في خشمه ولا شم ريحة في؟ طيب ما كلكم خطاء، ده في أحد المعاصي، زول زنا وزول ما زنا أيهما أحسن؟ الزول ما زنا نهائيا ولا الزول الزنا وتاب في أحد المعاصي وليس في عموم المعاصي؟ لكن بتلقى الزول ما زنا نهائيا ده ممكن يكون شنو؟ ده بقى عدم العصمة، ده بقى عدم العصمة في شنو؟ يكون وقع في شنو؟ في أشياء أخرى، بيكون وقع في شنو؟ في معاصي أخرى، زي مثل شرب خمر، العقوق، سب، شتم، مشكلة مع جار، وتقصير في حق من الحقوق، صح ولا ما صح؟ أكل حرام كده يعني، ممكن يكون في إشكال مثل هذا، عرفت يا أخوان؟ فده معنى شنو الحديث. طيب يقول بعض الشباب الواحد منهم إذا كان في المعاصي والآثام ثم تاب إلى الله فإنه يجتهد في العبادة والطاعة، وأحيانا يشدد على نفسه تجديدا ثم يترك الالتزام، فما هو الأفضل، التدرج في الالتزام أم الالتزام الشديد؟ وعدم التدرج في الالتزام، ليس المقصود التهاون في الواجبات، إنما المقصود الاجتهاد في المندوبات. طبعا أيها الأحبة، لكل عابد شرح، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أي زول لما يتوب أول أيام بيكون عنده شنو؟ نهم، وبيكون يعيش نفس شفافة جدا، يحرص أي حاجة يحرص يعملها، الطاعات يعملها، يقول له في أيام الجديدة المتزم في البيت يقول له التلفزيون حرام، أكل التلفزيون، يشاكل أخواته لما نجي مرقات من البيت يقول لهم ده من التبرد، وقالوا في الجامع الديوث يخش النار، المهم يعمل شمطة كبيرة جدا في البيت. لكل عابد شنو شرة، ولكل شرة فترة، لا بد يفتر، فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خسر. في ناس بعد شدتهم دي بيرخي، بعد ذلك بيبقى زول متوازن، لكن الشدة دي لا بد منها، لأنها في الأول بيجي على حس التأنيب بتاع شنو؟ الضمير والغفلة والنهم والإقبال على العبادة الجديدة والحياة الجديدة المشرقة العاشرة بيجي بشنو؟ باندفاع. بيحتاج بعد إلى مربين وإلى عقلاء وإلى والد يستطيع أن يتعامل معه، يعتبرها حالة طبيعية ما يضايق منها، يقول ده حيكبر أصولي وإرهابي وحاجة زي دي. لا، يمتصه شنو؟ يمتصه شوية شوية، وهذه حالة شو طبيعية. أما التشدد فعلا يفضي إلى عكس ما يريد، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما تتشدد، قال ما حرام ما تحرمه ساكت، قال فيه شبهة ما تقول حرام، ما تأخذ الناس على مسائل الشبهات، ركز على نفسك أكثر من تركيزك على الناس، وفي نفسك ما تمنع المباحات، ولو في مساحة لله المباح أو للمداعبة والضحك والكذا أيضا لا تمنع نفسك هذه المسألة. نعد بأن بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها الدرس القادم إن شاء الله.